حاسس بيها اوصف لك بس ازاي دلوقتي معدش كلام يتقال. يلا تعالى في حضني اللحظة دي مستنيها قرب بقى ما تضيعش الوقت بقالنا ليالي طوال. حبك مني واخدني وعنيك انا حاسس بيها اوصف لك بس ازاي دلوقتي معدش كلام. ما تسألنيش انت في بالي تملي ما تغيبش عليا أمانة. انا عايزك دايما تفضل جنبي في حضني وما تسيبني.